قال رحمه الله تعالى: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ، ومن نوى الإفطار أفطر. طيب، يقول رحمه الله: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. يجب تعيين النية. النية في اللغة هي القصد، القصد، وفي الشرع العزم على فعل الشيء، العزم على فعل الشيء، هذه النية. ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، حتى في الحج التلفظ بالنية بدعة. وقول الملبي لبيك اللهم لبيك أو لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو إخبار بما تلبس به. فإذا قال لبيك عمرة فهو إخبار بأنه تلبس بالعمرة، لبيك حجا وعمرة يخبر أنه تلبس بالحج والعمرة، ليست نية، لأن النية سابقة على التلبية، سابقة على التلبية. فأنت إذا قلت لبيك عمرة هذا ليس نية، النية متى؟ قبل هذا الفعل، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل فعلا أو يقول قولا إلا وقد نواه. ما يمكن الإنسان أن يعمل، العاقل أن يعمل عملا إلا وقد نواه. إذن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، خلافا للفقهاء رحمهم الله حيث قالوا إنه يسن النطق بها سرا ليتطابق القلب واللسان، أن تنوي بقلبك فتقول بلسانك ليحصل التطابق بين القلب وبين إيش؟ وبين اللسان. نقول أن التلفظ بها بدعة. يقول المؤلف: يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. صوم كل يوم واجب، فأفادت هذه العبارة أولا أنه لا بد في الصيام من النية، وأنه لا بد أن تكون النية معينة، وأنه لا بد لكل يوم من نية. فلا بد أولا من نية، وأن تكون كل يوم، وأن يعين ما أراد صومه. طيب، الدليل على اشتراط تعيين النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لا بد أن تكون النية من الليل. وقولهم رحمه الله من الليل يشمل ما بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كله محل للنية، ما بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله محل النية. لو نوى بعد المغرب أن يصوم غدا صح، لو نوى في منتصف الليل صح، لو نوى قبل طلوع الفجر صح، هذا كله محل للنية. طيب، إذن الدليل على اشتراط النية الحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ولا بد أن تكون من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يبيت، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، واضح، يقال بات نائما يعني في الليل. فلو أخر النية إلى ما بعد الفجر فلا يصح صومه. لماذا؟ لأنه فات عليه جزء من النهار وهو لم ينوه، فات عليه جزء من النهار لم ينوه. والصوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا فات جزء من اليوم وهو لم ينوى فكأنه لم يصم هذا اليوم. فهمتم؟ يعني لو مثلا لو طلع الفجر وبعد 5 دقائق نوى، نقول هنا لا يصح الصيام، لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا صام من بعد طلوع الفجر ب5 دقائق إلى غروب الشمس، فهنا 5 دقائق لم ينوها، فلا تصح صيامه. والصيام ما يمكن تتبعض، ما يمكن أن يتبعض، ما يمكن نقول يصح نصف يوم أو ربع يوم أو ما أشبه ذلك. الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن لا بد من النية وأن تكون من الليل. وقول المؤلف تعيين النية من الليل، علم منه أنه لا بد أن ينوي صوم كل ليلة لوحدها، أن ينوي صوم كل يوم في ليلته، صوم كل يوم في ليلته. فمثلا لو أردت أن أصوم غدا لا بد أن أنوي الآن في الليلة هذه، مفهوم ولا؟ علم من قول المؤلف وتعيين النية من الليل، علم منه أنه لا بد أن تكون النية إيش؟ لصوم كل يوم من ليلته السابقة، من ليلته السابقة. فلو نوى في هذه الليلة أن يصوم بعد غد، إنسان قال سأصوم يوم الأربعاء ولم يجدد النية في الليلة القادمة، فهل يصح صومه؟ لا يصح صومه، لا بد أن يكون كل يوم له نية. الدليل قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قالوا هذا يدل على أنه لا بد أن يكون الصوم منويا من الليلة السابقة لهذا اليوم، واضح؟ طيب هو يأتي الخلاف فيه. قال لصوم كل يوم واجب، هذا المراد لصوم كل يوم واجب، فيجب في رمضان أن ينوي كل يوم. كم نية يحتاج؟ إن كان الشهر 30 يحتاج إلى 30 نية، وإن كان الشهر 29 يحتاج إلى 29 نية. لا بد أن يكون كل يوم له نية خاصة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل أن كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة، والعبادة من شرط صحتها ماذا؟ النية. من شرط صحة العبادة النية، وكل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، بدليل أنه لو فسد صوم اليوم الثالث هل يفسد الثاني والرابع؟ لا. يعني الإنسان لو جامع مثلا في يوم الثالث من رمضان فسد الصيام هذا اليوم، طيب أمس هل يفسد؟ لا، مما يدل على أن كل يوم مستقل، بخلاف مثلا الصلاة لو فسدت ركعة فسدت الصلاة كلها، الوضوء لو فسد فسد الوضوء كله. فقالوا إن رمضان كل يوم فيه عبادة مستقلة لا يفسد بعضه بفساد بعض. هذا هو المشهور من المذهب، أنه لا بد من النية، من تعيين النية لصوم كل يوم واجب. وعن أحمد رحمه الله رواية أنه يكفي لرمضان نية واحدة، نية واحدة ما لم يوجد مناف من فسخ للنية أو قطع لها فلو مثلا نوى أنه يصوم رمضان من أول ليلة قال سأصوم هذا الشهر، فيكتفى بهذه النية، يكتفى بهذه النية، واضح؟ نعم. فيقول يكتفى بنية واحدة لجميع رمضان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن رمضان تكفيه نية واحدة. وعلى هذا فلا يشترط إيش تبية النية لكل يوم، لعدم اشتراط إيش تعيين النية لصوم كل يوم واجب، بل رمضان يكفيه نية واحدة. طيب يقول لا نية الفريضة، وفي نسخة لا نية الفرضية، وهما سواء. لا نية الفريضة يعني لا يشترط أن ينوي أنه سيصوم غدا من رمضان وأنه عن فرض رمضان. لماذا لا يشترط؟ قالوا لأن التعيين يكفي عن ذلك، واضح؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط نية الفريضة أو نية الفرضية لأن التعيين يكفي. فأنت إذا قلت إذا نويت أنك تصوم غدا من رمضان فمعلوم أن رمضان صومه ماذا؟ واجب. إذا قلت لله علي نادرا أن أصوم غدا، نويت صيام غدا، هل يشترط أن تقول أصوم غدا وأنه فرض؟ لا، معلوم أن النذر فرض. كذلك بالنسبة حتى في الصلاة، أردت أن تصلي العشاء تعين الصلاة، تنوي أنك تصلي العشاء، هل يشترط أنك تنوي أنها أيضا فرض؟ لا. لماذا؟ لأن العشاء فرض. فقالوا لا يشترط تعيين نية الفريضة لاكتفاء ذلك بالتعيين. فأنت إذا عينت أن غدا من رمضان وأنك ستصومه فمعلوم أن صوم رمضان حكمه واجب. طيب أيضا النية لا بد فيها من الجزم، فإن كان مترددا في النية فلا تصح. فلو قال أنا صائم غدا إن لم أجد فطورا فأنا صائم، يقول غدا الصباح إن ما وجدت فطور فسأصوم فأنا صائم، هل يصح الصيام؟ هل يصح الصوم أو لا؟ لا. لماذا؟ لعدم الجزم بالنية، النية لابد فيها من جزم، لابد أن تجزم الصيام. طيب لو قال لسأل عنها موسى قبل يومين، لو قال إن شاء الله أنا صائم غدا إن شاء الله فهل يصح أو لا؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات، تعليق النية بالمشيئة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي التردد، يقول أنا صائم غدا إن شاء الله وينوي التردد، يعني إن كان الله قدر الصيام فسوف أصوم، وإن لم يقدر الصيام فلن أصوم، يعني ما جزم في نفسه بل نوى إيش التردد، فهنا لا يجزئه، لا يصح صومه. لماذا؟ لتردده. ومن شرط الصيام الجزم، الجزم بالنية، والتردد ينافي الجزم بالنية. فهمتم؟ الحالة الأولى أن يعلق النية بالمشيئة مترددا بأن يقول أنا صائم غدا إن شاء الله وينوي إن كان الله قد قدر علي الصيام فسوف أصوم، وإن لم يقدر الله لي الصيام فلن أصوم. فهنا لا يصح صومه لعدم جزمه بالنية، لأن التردد ينافي جزما بالنية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي التبرك، أن ينوي التبرك بأن يقول أنا صائم غدا إن شاء الله وينوي التبرك. ما معنى التبرك؟ يعني يقصد بالمشيئة تسهيل الأمور وتيسيرها، لأن تعليق الشيء بالمشيئة مما ييسر الأمور ويسهلها، فهذا يصح، يعني النية صحيحة وصومه صحيح، لأنه قصد بالمشيئة ماذا؟ التبرك، قصد بالمشيئة التبرك. والمشيئة فيها بركة، فهي كالبسملة، كالتسمية مثلا على الطعام تحل فيه بركة، وكالتسمية على عند قراءة القرآن وما أشبه ذلك. فأراد بالتعليق بالمشيئة هنا التبرك، وأن الله عز وجل ييسر له الأمور. الحالة الثالثة أن ينوي التحقيق، أن يقصد أو ينوي التحقيق بأن يقول أنا صائم غدا إن شاء الله تحقيقا، أي أن صومي سيقع بمشيئة الله، صومي سيقع بمشيئة الله. فهو أي التحقيق هنا كالتعليل، بمثابة التعليل. فهمت مولا؟ ونظير هذا قوله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين المحلقين. المشيئة هنا للتحقيق، يعني أن دخولكم سوف يكون بمشيئة الله. فالمشيئة في الحقيقة هنا كالتعليل، فهي بيان للواقع، بيان للواقع، لأن كل فعل فهو واقع بمشيئة الله. ونظيره أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله بكم لاحقون. هل المقصود بالمشيئة هنا التبرك أو التردد؟ لا، يعني أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله، كائن بمشيئة الله. هذه أحوال التعليق النية بالمشيئة، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي التردد فلا يصح صومه لعدم جزمه بالنية. الحالة الثانية أن ينوي التبرك بأن يقول إن شاء الله، ينوي أن الله عز وجل يسهل له الأمور وأن ييسرها له، هذا جائز. الحالة الثالثة أن ينوي التحقيق، فهذا أيضا جائز. واعلم أن هذا التفصيل السابق لا يرد في صوم رمضان، لا يرد في صوم رمضان، لأن كل مسلم إذا قال إن شاء الله فإنه إنما يقصد ماذا؟ لا، يقصد التبرك. غالب العوام يقول إن شاء الله يقصدون ماذا؟ التبرك. لكن في غير صوم رمضان كصيام كفارة أو صيام نذر أو قضاء رمضان، هذه تتأتى الحالات الثلاث. وأما في صوم رمضان إذا قال هل ستصوم غدا؟ قال إن شاء الله، وش يقصد؟ البركة، يقصد هنا بالمشيئة البركة. طيب، يقول رحمه الله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يصح النفل، النفل في اللغة الزيادة، النفل في اللغة هو الزيادة، وسمي زيادة، وسمي النفل زيادة لأنه زائد عن الواجب، لأنه زائد عن الواجب. يقول مالك يصح النفل بنية من النهار، يعني أنه يجوز للإنسان أن ينوي صوم النفل في أثناء النهار، الدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إني إذن صائم، إني إذن صائم. متى عقد النية؟ إذن، من قوله إذن، لما قالت قال لها هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إني إذن صائم. فالنفل يصح ولو بنية من النهار لهذا الحديث حديث عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذن صائم. وقول المؤلف رحمه الله قبل الزوال وبعده، إذا قال قائل ما فائدة قول قبل الزوال وبعده مع أنه لو اكتفى بقوله يصح النفل بنية من النهار لكفى، لأن قوله بنية من النهار يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال. نقول الفائدة من نص المؤلف رحمه الله على ذلك لوجود الخلاف، فهمتم ولا؟ المؤلف رحمه الله قال يصح النفل بنية من النهار، نفهم من هذه العبارة سواء نواه قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن نص قال قبل الزوال وبعده، وإنما نص على ذلك لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يصح النفل بعد الزوال، يعني لو نوى صيام النفل بعد زوال الشمس فلا يصح، وعللوا ذلك بأن أكثر النهار قد ذهب، أكثر اليوم قد ذهب فيغلب الأكثر. طيب، لكن الصحيح أنه يصح ولو قبل الزوال بساعة، يصح النفل بنية من النهار ولو قبل الزوال بساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني إذن صائم، ويحتمل أنه قال ذلك بعد الزوال، ويحتمل أنه قال ذلك قبله، يحتمل أنه قاله قبل الزوال، ويحتمل أنه قاله بعده. طيب، لكن يشترط لصحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد مناف للصيام قبل النية، ألا يوجد مناف للصيام قبل النية كالأكل والشرب والحيض والنفاس وما أشبه ذلك. فلو أن رجلا أكل ساعة 9 أقطر فول تميز ولا بقنا، يوم شبع وشرب ما قال إني إذا صائم، يصح أو لا؟ لا يصح، لأنه وجد مناف للصيام، وجد مناف للصيام وهو الأكل والشرب. كذلك لو أن امرأة حائض طهرت قبل الزوال فقالت أنا الآن ما أكلت ولا شربت إني إذن صائمة، هل يصح؟ لا، لا يصح لوجود المناف للصيام قبل النية، لأن الحيض مناف للصوم. إذا لابد لصحة صوم النفل أن لا يوجد مناف للصيام قبل النية، فإن لم يوجد مناف صح أن لا يوجد مناف للصوم قبل النية. وهل يثاب إذا نوى من حين النية أو ينسحب الحكم على جميع اليوم؟ مثال ذلك إنسان في الساعة 12 لم يفعل ما ينافي للصيام، يعني لم يأكل ولم يشرب ولا فعل شيء، فلما جاءت الساعة 12 قال إني إذن صائم ونوى الصوم، يصح الصيام أو لا؟ يصح الصيام. طيب، هل الثواب هنا هل يثاب من النية أو أن الحكم ينسحب إلى ما قبل النية؟ هذا فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لا يثاب إلا من النية، لا يثاب إلا من النية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي إلا في الساعة 12، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ولقوله عليه الصلاة والسلام إني إذن صائم، يعني الآن، فلا يثاب إلا من حين النية. وقال بعض العلماء بل ينسحب الحكم ويثاب على ما قبل النية، وعلّوا ذلك بأن الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يمكن نقول صيام نصف يوم أو ربع يوم أو ما أشبه ذلك، فإما أن نقول إنه يثاب على كل اليوم أو نقول إنه لا يثاب مطلقا. فهمت بالتعليل؟ يقول الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يوجد صيام في الشرع نصف يوم ربع يوم، فإذا صححنا صومه وقلنا إن صومه صحيح لازم من ذلك أن ينسحب الحكم على ما قبل النية فيثاب على ما قبل النية. وهذه المسألة لها نظير في كتاب الحج، وهي ما لو بلغ الصبي محرما، بلغ الصبي وهو محرم، جاله صبي أحرم، قال لبيك حجا، لبيك حجا، مضت أيام، في يوم عرفة بلغ، هل يصح حجه فرض؟ هذا يصح فرضا، يصح فرضا. طيب، ما قبل بلوغه هل يثاب عليه ثواب الفريضة أو ثواب النافلة؟ يعني الآن إحرامه السابق أحرمه وهو صبي، يعني نافل، والنسك مثل إذا كان طواف للقدوم وما أشبه ذلك، هل يثاب على ما سبق البلوغ ثواب الفرض أو ثواب النفل؟ هذا فيه خلاف أيضا. المذهب أن ما قبل البلوغ نفل، ولهذا قالوا وما قبل، لما ذكروا الصبي قالوا وما قبله نفل لم ينقلب فرضا، وما قبله نفل لم ينقلب فرضا. وقال بعض العلماء بل ينقلب ما قبله فرض، فيثاب على الجميع ثواب الفرض. هذه المسألة نظيرها مثلها تماما. فإذا نوى في أثناء النهار فالمذهب أنه لا يثاب إلا من حين النية، والقول الثاني أن الثواب ينسحب على ما قبل، على ما قبل النية. وقوله رحمه الله يصح النفل بنية من النهار، وظاهر كلامه رحمه الله سواء كان النفل مطلقا أم معينا. مثال المعين صوم 3 أيام من كل شهر، صوم يوم عرفة، 6 من شوال، عاشورة وما أشبه ذلك، هذه صيام معين. فظاهر كلامه رحمه الله أنه يصح النفل بنية من النهار سواء نوى به صياما معينا، يعني نفلا معينا، أو نوى به نفلا مطلقا، أو نوى به نفلا مطلقا، وهو كذلك، يعني يصح النفل بنية من النهار سواء نوى بهذا الصيام في يوم معين أو في يوم مطلق. مثال ذلك لو أن رجلا في أيام البيض لما زالت الشمس قال إني إذن صائم، فصومه الآن إيش؟ صحيح، واليوم 13 معين، ليس مطلق، معين، واضح؟ مثال المطلق رجل مثلا غدا 3 لما أتى الظهر قال إني إذن صائم، إني إذن صائم، هذا مطلق لأنه ليس بثلاث أيام من كل شهر ولا 6 من شوال ولا عاشوراء ولا غير ذلك، فهمتم؟ إذن قول المؤلف يصح النفل بنية النهار سواء كان النفل مطلقا أو معينا، وهو كذلك. لكن ما كان معينا لا يجزئ عنه، يعني يصح لكنه لا يجزئ عنه، فلا يقال إنه صام 3 أيام من كل شهر، ولو وقع في عاشوراء يعني نوى صيام النفل في أثناء النهار لا يقال إنه صام يوم عاشوراء، فهمتم؟ وحينئذ يفرق بين الصحة والإجزاء، يفرق بين الصحة والإجزاء، فيقال هذا اليوم صحيح ولكنه لا يجزئ عن اليوم المعين، لا يجزئ عن اليوم المعين. فلو نوى في أثناء يوم عاشوراء نقول الصيام صحيح لكن لا يجزئ عنه، نوى في أثناء يوم عرفة نقول الصوم صحيح لكن لا يجزئ عن عرفة، لا يقال إنه صام يوم عرفة، لأن الصوم المعين لا بد فيه من تبييت النية إيش؟ من الليل، كل صوم معين فلا بد فيه من تبييت النية من الليل، وحينئذ يفرق بين الصحة والإجزاء، فيقال إن الصوم صحيح ولكنه لا يجزئ عن الصوم، عن الصوم المعين. طيب، يقول رحمه الله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ولو نوى إن كان غدا، غدا بالنصب على أن اسم كان مضمر، يعني إن كان الصيام غدا، ويجوز ولو نوى إن كان غد بالرفع على أن كان تام، يعني إن وقع غد من رمضان فهو فرضي. وقوله فهو فرضي كان مقتضى العبارة أن يقول فهو فرض، فهو فرض، لكن قوله فهو فرضي أي مما فرضه الله عليه، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي أي مما فرضه الله عليه لم يجزئ. صورة المسألة رجل في ليلة 30 من شعبان قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني سأصوم، فلا يجزئه. لماذا؟ لعدم جزمه بالنية، لأن مقتضى العبارة إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فلست بصائم، فلست بصائم. فقالوا إنه لا يجزئه للتردد، ومن شرط النية إيش؟ الجزم، فلا يصح. واضح؟ طيب، قال الفقهاء رحمهم الله: لو قال في ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من شوال فأنا مفطر وإلا فأنا صائم، يقول يصح في هذا الحال. شوف عندنا مثالين، عندنا مثالان. مثال أول: رجل قال في ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، يقول لا، فلا يصح لعدم جزمه بالنية، والنية لا بد فيها من الجزم، والتردد ينافي الجزم. طيب، رجل آخر قال في ليلة الثلاثين من رمضان، يعني احتمال غدا يكون عيد الفطر، قال إن كان غدا من شوال فأنا مفطر وإلا فأنا صائم، يقول هنا يصح، لو صام، لو تبين غدا من رمضان صح صومه. ما هو الفرق؟ قالوا الفرق أنه في الصورة الثانية، إذا فيما لو قال في ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، بنى على أصل، إذ الأصل بقاء الصوم، فهو باني على أصل، لكن في ليلة الثلاثين من شعبان لم يبني على أصل، إذ الأصل الصيام أو عدم الصيام، الأصل عدم الصيام، هكذا فرقوا بينهما. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح أن يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فلست بصائم، قال يجوز لاحتمال أن يكون من رمضان، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو لم نقل بذلك لزم أن نأمر الناس في ليلة الثلاثين من شعبان أنهم يسهرون كل الليل. ليش؟ لاحتمال أنه يأتي الخبر وهم نائمون، وإذا أتى الخبر وهم نائمون وقد علقوا ذلك، قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فليس بفرضي، ما صح صيامهم. فعلى المذهب الطريق ما هو الطريق؟ أنه يسهر كل ليلة أو يوكل من يوقظه لو أتى الخبر، لو أتى الخبر، يعني لو إنسان مثل نائم بعد صلاة العشاء قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فليس بفرضي، نقول هذا ما يجزئك، بل لا بد إذا تبين الأمر في الليل أنك توكل شخص، تقول إذا تبين رمضان أخبرني لأجل ماذا؟ أنوي وأجزم بالنية. قال الشيخ رحمه الله إن هذا فيه مشقة، وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والتعليق، تعليق الشيء أو تعليق النية جاء به الشرع، جاء به الشرع، أو بمعنى أعم تعليق العبادة جاء به الشرع. ففي حديث ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له إني أريد الحج وأجد شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وورد التعليق أيضا في الملاعنة، في اللعان، في قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وجاء أيضا في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني إلى آخره، هذا تعليق. وجاء أيضا تعليق في قوله عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فقال الشيخ رحمه الله إن تعليق النية جائز لأن الشرع جاء بتعليق العبادة، واضح ولا؟ لكن يشترط في التعليق أن يكون في ليلة يحتمل أنها رمضان، فلو علق مثلا في ليلة 27 من شعبان هل يصح؟ نقول يصح، متردد هنا لا يصح. طيب لو قال في يوم الثالث من رمضان ليلة الرابع إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه متلاعب. مثال مثلا في رمضان في ليلة الرابع صام ثلاثة أيام، في ليلة الرابع قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، نقول هو متلاعب. طيب ثلاثة أيام وين راحت؟ صائم. فنقول لا يصح صوم اليوم الرابع لعدم جزمه بالنية. طيب يقول قال ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، ومعنى قولهم أفطر أي صار كمن لم ينوي الصوم، صار كمن لم ينوي الصوم، وليس بمثابة من فعل مفطرا بأن أكل أو شرب. فهمتم ولا؟ إذن من نوى الإفطار أفطر، يعني صار كمن لم ينوي، كمن لم ينوي، لأن من شرط الصوم استمرار النية، من شرط الصيام استمرار النية، بل كل عبادة من شرطها، من شرط صحتها استمرار النية. فإذا نوى الفطر فقد إيش قطع هذه النية، فلم يحصل الاستمرار. ولهذا نقول من نوى الإفطار أفطر. لماذا أفطر؟ لأن من شرط الصوم الاستمرار في النية. طيب، وما معنى قولهم أفطر؟ نقول معنى قولهم أفطر أي صار كمن لم ينوي، وذلك أن الصيام مركب من حقيقتين، الصوم مركب من حقيقتين، الحقيقة الأولى النية، والحقيقة الثانية ترك المفطرات. فهمت يا إخوان؟ الصيام مركب من حقيقتين، الحقيقة الأولى النية، والحقيقة الثانية ترك المفطرات. فإذا انتفت الحقيقة الأولى بقيت الحقيقة الثانية، إذا انتفت الحقيقة الأولى وهي النية بقيت الحقيقة الثانية وهي ترك المفطرات، وهذا معنى قولنا صار كمن لم ينوي. إذن من نوى الإفطار أفطر. طيب، من نوى الإفطار أفطر، لماذا أفطر؟ نقول لأن من شرط الصوم استمرار النية، وهو بنيته الإفطار قطع نية الاستمرار فلا يصح الصوم. طيب، وما معنى قولنا أفطر؟ نقول معنى أفطر أي صار كمن لم ينوي، وليس بمثابة من أكل أو شرب، وذلك أن الصوم مركب من حقيقتين، الأولى النية، والثانية ترك المفطرات. فإذا انتفت الحقيقة الأولى بقيت الحقيقة الثانية، وينبني على ذلك أنه يصح أن ينويه، يصح أن ينويه صياما ولا لا؟ يعني يصح أن ينويه صياما. مثال ذلك رجل صائم، رجل صائم يعني في غير رمضان، لأن قطع صوم رمضان حرام أصلا. رجل صائم يعني في اليوم الاثنين أو الخميس صام، بعد مضي 5 ساعات دعاه رجل إلى بيته فقدم له طعاما، فدعته نفسه للأكل، قال سآكل، خلاص قال قطعت الصيام، الآن نوى الإفطار. لما انتهى كل شيء، حضر كل شيء، قال والله يا أخي ما بقي إلا 5 ساعات، كيف إنك تترك الصيام؟ أنا صائم. فنوى، يصح أو لا؟ يصح، لأنه لم يفعل قبل النية مناف للصوم. تأتي المسألة الأولى وهي يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. فهمتم الآن؟ طيب، إذا من نوى الإفطار أفطر، يعني صار كمن لم ينوي، وحينئذ يصح أن ينويه نفلا. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال. مع تحيات إخوانكم بمؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس 06-36-211-71، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.